بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس في قواعد التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح البراك، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريف الرابع. لكن الجوهري رحمه الله قد ألهم طريقة لم يسبق إليها، وهي أنه نظر إلى الحرف الأخير من الكلمة فوجده لا يتغير أبدا. في أكرم ويكرم ومكرم وكرم الحرف الأخير الميم، ولا لا؟ الميم ما تغيرت في كل هذه التراكيب. فرتب كتابه أو مواد كتابه على الحرف الأخير. يعني إذا أردت أن تبحث عن كرم عند الجوهر تذهب إلى الميم، تذهب إلى الميم، تجدها في الميم. وشرح في الحاء، وصبر في الراء، فجعل الحرف الأول فصلا والحرف الأخير بابا. ففي مثلا صبر يقول باب الراء فصل الصاد، وهكذا. ففتح الباب للناس وسار الناس على هذا إلى اليوم، وقلده من صنف باللغة إلى هذا العصر. فصار كتاب الجوهري أجود كتاب في ترتيبه وتنظيمه وسهولة الوصول إلى المادة اللغوية. ثم إنه صار أو جمع في هذا الكتاب المواد الصحيحة، لم يجمع إلا ما صح، وسماه الصحاح. وإن كان اختلف في نطقه هل هو بكسر الصاد أو فتحها، الصحاح أو الصحاح، هذا في جدال قديم، والأمر سهل، صان الصحاح أو الصحاح. فالحاصل أن كتاب الجوهر هذا جمع فيه ما صح لديه، فهو أحسن كتاب وأتقنه وأجوده من حيث ترتيبه ومن حيث المادة العلمية التي فيه. والجوهري لم يقصد بذلك استيعاب جميع مواد اللغة، بل قصد أن يجمع ما صح دون ما لم يصح، كما صنع البخاري رحمه الله تعالى في الحديث. لم يقصد أن يستوعب، وإنما قصد أن يجمع ما صح لديه فجمعه في كتابه. ومنذ أن صنف الجوهري رحمه الله تعالى في القرن الرابع الهجري كتابه الصحاح عكف الناس عليه بالحفظ والدراسة والنقد والشرح والتعليق إلى آخره، وما زال الناس والقرون تترى بعد زمن الجوهري ينهلون من كتابهم، حتى جاء الفيروزابادي فحسد الجوهري على منزلته واغتاظ من مرتبته، فأراد أن يصرف الناس عن كتابه وأن يصنف كتابا يكون عمدة للناس ممن يأتي بعده. فصنف الفيروزابادي بما أوتي من فصاحة لسان وجودة بيان، صنف كتابه القاموس المحيط والقابوس الوسيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط، هذا اسم الكتاب. فاختصر الناس الاسم تدريجا حتى صار اسمه القاموس، اسمه القاموس المحيط والقابوس الوسيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط، يعني شدر مدر يعني ما تمزق من اللغة العربية بزعمه جمعها، فصار يقول القاموس المحيط، ثم الآن اسمه القاموس بلا محيط. ومنذ أن صنف الفيروزابادي هذا الكتاب انكب الناس عليه، العالم والمتعلم، المجتهد والمقلد، وصار الناس إلا من رحم الله مقلدة له. حتى مع الأسف كثيرا من الطلبة المتمرسين قالت القاموس وكأنه قرآن اللغة. ومنذ أن صنف الفيروزابادي هذا الكتاب تبادرت السهام إليه، وجهت الطعون عليه، فصنف في نقده ما لا يحصى كثرة، فصنف مصنفات، منها ما هو شرح، ومنها ما هو اختصار، ومنها ما هو نقد، ومنها ما هو تتبع لعثراته وأخطائه، كبهجة النفوس والراموس على القاموس والناموس على القاموس وتاج العروس شرح القاموس. وهذا الأخير أحسن كتاب صنف في شرح القاموس، صنفه الزبيدي رحمه الله وشرح القاموس شرحا لا نظير له، وسماه تاج العروس من جواهر القاموس، يعني شرح. وأما من تتبع عثراته ولاحقه في سياقه فلم أجد على قلة ما اطلعت عليه من هذه المصنفات حول القاموس أحسن من الجاسوس على القاموس، وكتاب جيد، وإن كانت طبعته تشبه أن تكون طبعة مخطوطة. الجاسوس على القاموس تصنيف أحمد ابن فارس الشدياق رحمه الله، فحقا هو جاسوس، قد تجسس عليه ولاحقه وضيق عليه الخناق في مسائل كثيرة، منها ما هي أخطاء وهفوات وقع فيها، ومنها ما هو إلزامات ألزمه بها. وهذا الكتاب طبع طبعة حجرية هندية قديمة سنة 95 و200، وهذه كما قلنا يشبه أن تكون طبعة مخطوطة. إنا لله وإنا إليه راجعون. زهد في علم اللغة، تجد الناس يتهافتون على كتب المادة أو الفائدة منها قليل جدا، وتتسابق دور النشر والمطابع على طباعة كتب فائدتها ضئيلة جدا، لأن هذه المطابع ودور النشر تلاحق الأسواق وتنظر في الرغبات لا تنظر في المفيد، بخلاف المطابع القديمة فإنها تطبع المفيد ولا تلتفت للربح والمادة. الشاهد أن هذا الكتاب كتاب قيم وجيد على القاموس، حيث أنه كشف عما وقع فيه من أخطاء وأغلاط. والقاموس يغلط كثير من المتكلمين في المنابر والمعاهد والنوادي ونحوها، فلا يميز بين كلمة قاموس ومعجم. وقاموس هذا اسم خاص بكتاب الفيروزابادي ولا يجمع على قواميس، لأنه صنفه وقصد به أنه إن غمس في بحور اللغة ومحيطاتها فاستخرج من الشذر المذر، أي الشماطيط التي زعمها رحمه الله، لأن قمس أي غمس، القمس هو الغمس. وهذا شاهد لما قلناه بالأمس، إن من العرب من يبدل القاف غينا فينطق القاف غين، لأن هنا قامس أي غمس. الشاهد أن القاموس صار عمدة لكثير من الطلبة المقلدين. إذن فيجب على طالب العلم إذا أراد أن يبحث مادة لغوية ألا يلجأ فورا إلى القاموس، فإن هذا تقليد محض، كما يلجأ كثير من المنتسبين إلى علم الرجال إلى التقريب. أول ما يواجهه إسناد يلجأ إلى التقريب، قال في التقريب. هذه طريقة الضعفاء المقلدين. وأنا أنصحكم ونفسي إلى أن ترجعوا إلى الأصول، إلى أصول كل علم في كل فن، وأنتم طلبة علم. أما العوام أو عوام الطلبة فلا يعبأ بصنيعهم، فارجعوا إلى الأصول، فإن من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. فعليكم بأصول كل علم، سواء كان في اللغة أو في الحديث أو في التفسير أو في الفقه أو غيره، ولا تأخذوا بواسطة. اطلبوا علو الإسناد في كل شيء، فاقرأوا من كتب التي تنقل من الأصول. ولكن المشكلة أن كتب الأصول في اللغة قليلة جدا، كقطرة في محيط، لم يطبع منها إلا قليل جدا، وهذا ما يحزن القلب. والذين عطفوا على اللغة الأوائل أكثرهم من المستشرقين، فقد طبع المستشرقون جملة كبيرة من كتب اللغة، وبعضها طبعات يشبه أن تكون قد انقرضت. فكتب الأصمعي خلق الإنسان والإبل والشاه والنبات الأصمعي، وكتب أبي حاتم السجستاني، وكتب السكيت وغيرهم من فطاحل علماء اللغة أكثر من طبعها المستشرقون، وبعضها طبعات قديمة يشبه أن تكون قد انقرضت. لكن ابن منظور في لسان العرب قد جمع شتاتا كثيرا من هذه النقول، حيث أنه ينقل كثير عن الأصمعي وعن السكيت وعن خلف الأحمر وعن أبي عمرو بن العلاء وعن أبي الشيباني وعن أئمة اللغة كثيرا، فلهذا هو جيد في الرجوع إلى أصل النقل. لكن المشكلة أنه أحيانا يكون في النقل خطأ، فتحتاج أن ترجع إلى الأصل الذي نقل منه ابن منظور هذه المادة العلمية. إذن فأنا أنصح نفسي وإياكم بأن ترجعوا إلى الأصول إذا أردتم أن تبحثوا مادة علمية لغوية أم غيرها. وما أكثر ما يقع الغلط في نقل المواد اللغوية وغيرها، لأن تنقل بواسطة، وهذا يشبه أن يكون قريبا من الغلط الذي يقع به أتباع المذاهب الأربعة، حيث ينقل بعضهم مذهب غيره بواسطة. تجد مثلا الحنفي ينقل مذهب الحنابلة عن بعض كتب الشافعية التي تحكي الخلاف، هذا خطأ. إذا أردت أن تنقل مذهب إمام فارجع إلى كتب أصحابه وأصوله، لأنهم أدرى به وأعلم الناس بنقوله. وهكذا في كل فن، في الحديث، في التفسير، في الفقه، في اللغة وفي غيرها. إذن فيجب على طالب العلم أن يرجع إلى أصول هذه اللغة. وقد جمع الأوائل ما لا يحصى من اللغة العربية من النثر والنظم، وكانوا يتسابقون إلى الجمع، بل رحلوا رحلات لغوية كالرحلات الحديثية. أهل الحديث رحلوا رحلات حديثية في جمع الحديث وروايته، وأهل اللغة رحلوا رحلات لغوية إلى البادية للسماع من أفواه الأعراب الأقحاح الخلص. وهذا كثير كالأصمعي وأبي زيد والجوهري والأزهري وغيرهم من رحل إلى البادية وسمع من أفواه الأعراب اللغة الفصيحة، وكانوا لا يرتضون اللغة الحضرية، إذا نزل الشاعر في البادية لا يقبلون شعره، بل كان أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى إمام أهل اللغة والقراءة، كان من المتشددين في هذا الباب، ولهذا لم يقبل شعر ذي الرمة، مع أن ذي الرمة في عصر الاحتجاج لم يقبل شعره لأنه نزل البصرة، قال: لقد أكل هذا الغلام في حوانيت البقالين، يعني دخل واشترى من الدكاكين وأكل في مع الحاضرة، فيخشى أن يكون تلوث لسانه بلسان الحاضرة، وهذا من التشدد، بل هو قريب من الوسوسة. وأبو عمرو يقولون، بل هو يقول عن نفسه: حفظت 10,000 بيت عن العرب، ولكن يا ليت شعري أين هي، قد ضاعت. لأن أبو عمرو بن علاء كان في الأول يحفظ هذه المادة حفظا شديدا، حتى دخل في سرادق الزهد وسرداب الورع فأحرقها، تزهد فأحرق هذه المدونات التي نقلها عن العرب، وكان هو يأمر بها ويحث عليها. الشاهد أن العرب قد جمعوا، أو العلماء قد جمعوا المادة اللغوية العربية جمعا لا نظير له، وكانوا يسمعون من أفواه الأعراب، بل يفرحون أشد الفرح إذا سمعوا الكلمة العربية من الأعراب. نذكر لكم حكاية طريفة في هذا الباب، وذلك أن خلف الأحمر كان وبحضرته أبو زيد الأنصاري شيخ سيبويه، أبو زيد الأنصاري شيخ سيبويه كان مع ابن الأحمر، فجاء أعرابي فقال الأعرابي: ما خير اللبن للمريض، بنصب خير ونصب اللبن. فقال ابن الأحمر: ما أحسنها لو لم تدنسها بإسماعها الناس. لأن أبو عمرو، لأن خلف الأحمر كان ظنينا بخيل بالعلم، ما يريد يعرف أحد غيره، لكنه ضاق صدره لأن أبو زيد الأنصاري سمعها وسيفشيها، فقال: ما أحسنها لو لم تدنسها بإسماعها الناس، يعني لو أخبرتني بها سرا كان ما أحسنها، لكنه سمع أبو زيد الأنصاري فأفشاها عنه. وخلف الأحمر في البخل باللغة كالأعمش في البخل بالحديث وإسماعه الناس، والأعمش معروف ببخله وعدم إسماعه، بل كان الطلبة يحبسونه ويرغمونه على الإسماع فيأبى، ويقال إن بعض الطلبة قد اجتمعوا عليه وقالوا: حدثنا، فقال: لا، قالوا: ولو 10 أحاديث، قال: ولا 10 أحاديث، قالوا: ولو حديثا واحدا، قال: ولا حديثا واحدا، قالوا: ولو نصف حديث، قال: اختاروا المتن أو السند، فقالوا: أعطنا المتن وأنت السند. الشاهد أنه فيه من البخل ما يظن بالعلم في فنون متعددة كالأعمش في الحديث وخلف الأحمر في اللغة، فكان يتسابقون. وأظنه ليس غريبا على أسماعكم ولا بعيدا عن أذهانكم القصة المحزنة التي جرت لسيبويه مع الكساء، والتي مات من أجلها كمدا رحمه الله، وهي المناظرة التي عقدت في قصر الخليفة حينما أراد أهل البصرة أن يتعصبوا لمذهبهم، وأهل الكوفة أن يتعصبوا لمذهبهم، وقصر الخلافة والسلطان مع أهل الكوفة، فطرحوا مسألة يريدون أن يعلوا بها أحد الرجلين، وهذه المسألة قالوا: قول العرب: كنت أظن أن الزنبور أشد لسعا من العقرب، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. أيها الصحيح؟ فقال سيبويه فإذا هو هي، وقال كسائي فإذا هو إياها، فاختلفوا فقالوا من يحكم بينكم؟ قالوا الأعراب المطيفون بقصر الخليفة هم يحكمون. فخرجوا على الأعراب عند الباب فسألوه فقالوا فإذا هو هي على مذهب سيبويه، فكان ميل السلطان مع الكساء، فانفضوا المناظرة إلى الغد ورشوا الأعراب، أعطوهم رشوة حتى يكونوا مع سيبويه مع الكساء، لكن الأعراب ما استطاع أن ينطق بها، لم يطاوعه لسانه لأنه لم يعتد أن يقولها. قالوا قل فإذا هو هي، فما استطاع. قالوا إذا قلنا فقل حق مع هذا، فلقنوا الحجة. فلما طرحت المسألة مرة أخرى في مجلس الحكم والمناظرة وقالوا فإذا هو هي أو فإذا هو إياها، قال حق مع هذا، فهزم سيبويه كمدا ومات حينما خرج من البصرة رحمه الله. وهذا كله سبب ميلهم إلى السلطان. ونختم درس اليوم بمقولة لربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، ربيعة بن فروخ تعرفونه، لقب بربيعة الرأي لأنهم كانوا إذا تنازعوا في مسألة رجعوا إلى رأيه. ربيعة الرأي شيخ مالك، لما نبغ مالك امتلأ المسجد عليه، فجاء رجل فوجد ربيعة الرأي قد توسل رداءه تحت شجرة والناس قد ازدحموا على مالك تلميذه، فقال يرحمك الله أنت ها هنا وقد ازدحم الناس على مالك في المسجد، يعني هذا غريب، ما أنت شيخه؟ قال ذرة من سلطان تعدل حمل بعير من علم، لأن مالك معه المنصور ومعظم عند المنصور. فقال ربيع رحمه الله ذرة من سلطان تعدل حمل بعير من علم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد كان حديثنا في الدرس الماضي عن المعاجم العربية وطريقة تأليفها وكيفية الاستفادة منها، ونحن لا نحب أن نطيل عليكم في هذا الباب حتى لا تحتجوا علينا بأن هذا لا صلة له بتفسير القرآن، وإنما غرضنا من هذا أن يستطيع المفسر الوصول إلى المعنى الصحيح اللغوي الذي نزل به القرآن. وقد ذكرنا لكم فيما تقدم جملة من لهجات القبائل في الجزيرة العربية، وقلنا إن هذا كله يكون اللغة العربية بجميع ألسنة قبائلها. واللغة العربية كما تقدم لنا مكونة من 29 حرفا، وهذه هي أصول البيان وأصول حروف اللغة العربية بجميع لهجاتها، لكن سيبويه في الكتاب قد أوصلها إلى 40 حرفا، وهذه الحروف التي زادها سيبويه رحمه الله هي الحروف الفرعية التي يتكون أو تتكون منها اللهجات الأخرى، كالكاف مع السين والكاف مع الشين ونحوها مما تقدم بيانه. فإن الكاف مع السين والكاف مع الشين يكون كل واحد منهما حرفا فرعيا، وتقدم الحديث عن هذا مفصلا. واليوم سيكون حديثنا عن قضية مهمة جدا، طالما اتسع فيها الشقاق وعلى فيها النزاع، وهي قضية عربية القرآن. هل القرآن بلغة عربية خالصة، أو القرآن فيه ألفاظ أعجمية أو لا؟ وهو ما يسمى بالمعرب في القرآن الكريم. والدخول إلى هذه القضية يتطلب منا تمهيدا بسيطا لتستوعب أذهانكم المسألة جليا، وهذا التمهيد أننا قدمنا سلفا أن اللغة العربية هي إحدى اللغات السامية الأولى، واللغات السامية الأولى توائم اللغة العربية البابلية والآرامية والعبرانية والحبشية، والخامسة هي اللغة العربية. فهذه 5 شقائق توائم، أمها كلها هي اللغة السامية الأولى. وأقرب شبه بهذه الأم هي بنتها اللغة العربية، كما أثبت ذلك المؤرخون والنقاد والمتخصصون في مجال البحث والتنقيب عن اللغات القديمة، بأن اللغة العربية هي أشبه اللغات السامية بأمها. ولكن هذا الشبه وهذا النسب بين هذه اللغات أوجب تشابها في ألفاظها وتشابكا في معانيها. فلو نظرنا في هذه اللغات وانتقينا أمثلة من كل لغة قديمة لوجدنا العجب. فكلمة الآجر كلمة بابلية، وهي موجودة في معاجم اللغة العربية الفصحى. الإفك والجدث واللينة، هذه كلمات عبرانية وهي موجودة في اللغة العربية الفصحى قبل القرآن وفي القرآن. كلمة الكنز والجنازة وغيرها كثير جدا، كلمة آرامية سريانية موجودة في اللغة الآرامية السريانية، وقد جاءت في اللغة العربية ونزل القرآن بها. بينما تجد كلمة المصحف والمحراب والمنبر كلمات حبشية وهي مسطرة في معاجم اللغة العربية الفصيحة، وقد نزل القرآن لبعضها. إذن هذا التشابه والتشابك بين هذه اللغات الشقائق اللغات السامية أوجب تداخلا في الألفاظ، ولكن النقطة المعقدة والمعضلة التي لا أبا حسن لها هو أنه يعسر أحيانا معرفة الأصل، فلا يدرى أي اللغات أخذ عن الأخرى، لأن الكلمة توجد في اللغة العربية وتوجد في اللغة العبرانية وفي البابلية والسريانية وغيرها، ولا يدرى أيها الأصل، أيها الذي أخذ من الآخر، لأنهما هم أمهما واحدة ومتجاورات. وقد تقدم لنا أن ذكرنا أن مركز اللغة العربية وقبائلها في الجزيرة، وأنه يحيط بها أمم شتى، وحيث إن اللغة العربية من اللغات الحية التي قد مارست أنشطة قوية، لأن التبادل التجاري والتبادل السياسي والتبادل العسكري وغيرها من الروابط الاجتماعية أوجبت اندماجا بين الشعوب، مما نقل كثيرا من الألفاظ فيما بينها. فهذه المعضلة كانت قديمة في الجاهلية، فكانت اللغات أو كانت اللغة العربية تقترض من جاراتها ما عجزت عنه، لأنها مع وجود الحضارة وتطور العصر تحتاج اللغة إلى الاقتراض، فتقترض من الألفاظ ما عجزت عن تأمينه لمجتمعها. وهكذا شيئا فشيئا استمر الرشح اللغوي، فرشحت الأمم المحيطة بجزيرة العرب من لسانها ومن ثقافتها على اللغة العربية. وهنا وقع الصراع بالقرآن، هل ما فيه كله عربي خالص؟ لقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، يعني تناقض أن يكون النبي عربي والكتاب أعجمي، لا بد أن يكون الكتاب مطابقا للسان النبي. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد تكلم الأولون والآخرون وصنفت فيه مصنفات حول المعرب في القرآن، وقد حل المسألة حلا سلميا أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله، فقال: إن من قال إن في القرآن ألفاظا أعجمية فقد أصاب، ومن قال إن القرآن كله بلغة عربية فقد أصاب، لأن من نظر إلى أصل الكلمة وجدها كلمة أعجمية غير عربية، ك كالصراط والقسطاس والمشكاه والسجين ونحوها مما هو في القرآن كثير، فهي ألفاظ أصولها أعجمية، لكن العرب حينما أخذتها واقتبستها من الأمم المجاورة لم تبقها على أصلها بل عربتها. والمعرب أو الكلمة الأعجمية إذا استعملت وعربت صارت عربية بالاستعمال، وهذا ما يسمى بالمعرب. فالألفاظ إذن ثلاثة أقسام: عربي خالص وأعجمي خالص ومعرب. والمعرب هو ما استعملته العرب وأجرته على أوزان ألفاظها وقوانين كلامها، وهذا ما يسمى بالتعريب والمعرب. وفي القرآن كثير من الأسماء والأفعال والأوصاف ما نقل عن لغة غير العربية وعرب. ومن كان في نفسه شيء من الريب أو في قلبه شيء من الشك فلينظر في أسماء الأنبياء من الأعاجم صلى الله عليه وسلم، فإنها نقلت إلينا معربة ولم تنقل بألفاظها السائدة في لغاتها. فإبراهيم اسمه إبراهام، وقد ورد في قراءة سبعية صحيحة قراءته على الأصل قبل التعريب إبراهام. إسماعيل ينطق بالنون إسماعيل، فعربته العرب لأن إسماعيل لا يتناسب مع ألفاظها ونطقها، فقلبوا النون لاما فقالوا إسماعيل. موسى في كتبهم وألفاظهم موشي، موشي هو موسى لأنها كلمة في نطقها عسر فعربتها العرب. كذلك داود ينطق ديفيد يعني داود الذي عربته اللغة. وهكذا تجد العرب إذا نقلوا كلمة أعجمية هذبوها وصقلوها وجعلوها موافقة لأوزان كلامهم وقوانين ألفاظهم، وهذا ما يسمى بالمعرب. إذن الفيصل في المعرب كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، بأن كلا الفريقين قد أصاب في المعنى وإن أخطأ في اللفظ، فالخلاف لفظي لأن من نظر إلى أصل الكلمة وجدها غير عربية، ومن نظر إلى استعمالها وانتشارها وفشوها تيقن أنها عربية بالاستعمال. فإذا المعرب أقل درجة من العربي وأنقص منزلة منه. لماذا؟ لأن المعرب لا يحيط به أو لا تحيط به أصوله وشقائقه المعروفة من الاشتقاق ونحوه، فتجده ناقص الاشتقاق، تجده ناقص ولا يوجد له في اللغة العربية اشتقاقا كاملا. فمثلا الجدس الذي هو القبر لا تجد يشتقون من جدث يجدث جدوثا وجدثا ومجدثا ومجدثا إلى آخره، الاشتقاق ناقص، لا توجد هذه الاشتقاقات في اللغة العربية. لكن يقابله القبر، يقابله كلمة القبر، استعمل القبر في اللغة العربية الفصيحة والجدث في اللغة العبرية الفصيحة. لن تعرف العربي من المعرب لأن المعرب ناقص الاشتقاق، وذهب قوم كالزجاج وغيره إلى أن المعرب لا يصح أن يشتق منه، لا يصح أن يشتق من المعرب. ونحن نجمع بين الزجاج ومن خالفه كما صنع أبو عبيد رحمه الله، لأن المعرب اشتق منه لكنه اشتقاق ناقص، اشتقاق ناقص. وهذا سنفتح له صفحة جديدة، وهو ما يسمى بالمترادف في اللغة العربية. وحتى نخلص من قضية المعرب إن شاء الله تعالى ثم ننتقل للمترادف، لأن القبر والجدف وما أشبهه من الأشياء المترادفة، الإفك والكذب والبهتان من الأشياء التي ادعاها بعض علماء اللغة بأنها من المترادفات، سنقطع دابرها ونبين الحق فيها ونمحصه تمحيصا على ضوء ما درستم هنا من الأعجم والمعرب. إذن فاشتراك اللغات السامية في ألفاظها هذا ليس غريبا ولا بدعا، لأنها تنتسب إلى أم واحدة ولحكم الجوار. ولا أظن أنه يوجد في القرآن كلمات أعجمية خالصة أو كلمات غير سامية كالفارسية والرومية والسنسكريتية التي أصل لغة الهند أوروبية التي نشأت عنها الجرمانية والإنجليزية، هذه ليست من اللغات السامية لكنها ما زالت تتدفق إلى اليوم. وقد حاول كثير من الغيورين على اللغة وحماتها أن يقف في وجهها برداء فلم يستطع بحكم النهضة الحضارية العظمى التي صارت تتدفق للأسواق، وما أكثر المنتوجات والمصنوعات والأسماء والأوصاف الأعجمية الهائلة. بسبب هذه الكارثة التي حلت باللغة العربية انشئت مجامع اللغة العربية، مجامع لحماية اللغة العربية من تدفق الأعجمي، لأنه ربما اختلط الألفاظ الأعجمية بالألفاظ العربية المولدة السوقية. وهذا سيحل لنا معضلة، وهي قضية الفرق بين المولد والدخيل، بين المولد والدخيل والعام والمعرب. فما تقذف به الأسواق والمخترعات والمنتوجات من أسماء غريبة عن اللغة العربية، حاول كثير من الغيور على اللغة العربية أن يوجد لها أسماء تتوافق وتتطابق مع أوزان اللغة العربية. وهذا ما أكثره كالتليفون والفاكس والتلفزيون، الأسماء التي نقلت نفضت باللغة اللاطينية والسندويتش، فقد عسر على المعاجم أن تترجمها وتوجد لها بديلا باللغة العربية. والسندويتش هذا اسم شخصية أوروبية قد قام طباخه بعمل شطيرة له من اللحم، جعلها بين قرصين من الخبز فسميت سندويتش باسمه. وكثيرا ما تجد أسماء أطعمة أو أسماء مصنوعات باسم مخترعيها ومكتشفيها. من فضلك اقلب الشريط. وكثيرا ما تجد أسماء أطعمة أو أسماء مصنوعات باسم مخترعيها ومكتشفيها، مثل يوسف أفندي الذي لنوع من فصيلة البرتقال، لأن أول من جلبه واخترعه واكتشف أنه من أطعمة المأكولة رجل مصري اسمه يوسف أفندي. ولم يكن البرتقال بجميع فصائله يؤكل، وكان في قصر ملك بريطانيا يقدم في الأفراح والأعياد بالمنظر والشم لأنه يجلب السعادة. الشاهد كلمات كثيرة عسر على المجامع العربية أن توجد لها حلا وترجمة. وانشق الناس شقين، شق قالوا لا بد من ترجمتها بمعنى تعريبها ونقلها من لفظها بالكلية، وقسم قال يجب أن تبقى على لفظها كما كان العرب يعربون الكلمة بلفظها، وإنما يزيدون فيها حرفا أو ينقصون منها حرفا أو يغيرون نطقها وزنها ونحوه. لا لكن عامة المعاجم لم ترتضي هذا الرأي الأخير، وحاولت أن تسلك مسلك القول الأول بنقل الكلمة بلفظ جديد، بالتعبير عنها بلفظ جديد. فعربوا مثلا السندوتش، قالوا شاطر ومشطور وبينهما طازج، وهذه كلمة طويلة لا يستطيع أن يحفظها العام السوقي. وبعضهم سماها الشطيرة. التلفزيون عربته بعض المعاجم أنه الرائي، كأنه ترى فيه الأشكال والصور، وبعضها عربته بالتلفاز، وهي كلمة لاطينية يعني لاتينية من اللغات الهندو-أوروبية التي هي من اللغة الجرمانية الألمانية. تليفون عرب بأنه المسرة يعني آلة السر، وعربته بعض المعاجم بالهاتف، ولم تسعد الكلمة الأولى بالانتشار، وانتشرت الثانية بالهاتف. ولكن كثيرا أو بعض المحللين اللغويين يعترض على كلمة الهاتف، لأن الهاتف في اللغة العربية لها معنى مناقض لهذا المعنى. فالهاتف في اللغة العربية هو الصوت الصادر من مجهول، كأصوات الجن ونحوهم، يقال هتف به هاتف من الجن. فقالوا إذا عربنا هذه الآلة بأنها الهاتف فإنه ربما يتبادر إلى الأذهان أن هذا من صنيع الجن والسحرة. الفاكس عرب تعريب قديم على المذهب الأول، وعرب تعريب أخير جديد حديث. بماذا؟ الناسوخ. وهذا على المذهب الأول الذي يرى أن استبدل اللفظ بكلمة مستقلة ليس لها علاقة باللفظة الأعجمية، وقد عرفه الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله بالفاقس بدل الكاف قاف، فلا أدري هل هو باجتهاده أو نقله عن من عربه، وهذا جار على لغة العرب بدل كلمة حرف بآخر، فاقس بالقاف بدل الكاف. فالشاهد أن الأعجمي أو الألفاظ الأعجمية المتدفقة إلى اللغة العربية لاقت مشاكل وما زالت معقدة لم تجد حلا إلى اليوم، الثلاجة والغسالة والسخان وما أشبهها والآيس كريم، كل هذه تلفظ بها العامة والخاصة. وإذا نظرت إلى معانيها باللغة الأعجمية وجدتها مخالفة لترجمتها. ولربما أوقع التعريب في لبس أيضا، فكلمة السيارة لهذه الآلة التي تسير وتحمل الناس تلتبس بقوله تعالى وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، حتى ينظر كثير من الصغار ويظن أن السيارة معروفة مذكورة في القرآن، مع أن شتان بين معنى اللفظتين، وسبب هذا كله التعريب. إذن المعرب تعريب الكلمة ونقلها من لغة سامية إلى لغة سامية هذا موجود في القرآن وتعرفه العرب قبل نزول القرآن، ولكن ما الفرق بين المعرب والدخيل؟ المعرب والدخيل هل هناك فرق بينهما؟ أما السيوطي ومن على شاكلته فلم يجد أو يوجد فرقا بينهما، فالمعرب عنده هو الدخيل ولا فرق بين المعرب والدخيل، لأن هذا دخل على اللغة العربية وتسلل إلى لسانها فسمي دخيل، والمعرب هو ما استعملته العرب من لغة غير عربية وهذبته. لكن بعض المعاصرين قد أوجد أو حاول إيجاد فرق بين المعرب والدخيل، فقال المعرب هو ما نقلته العرب من لغة أخرى وهذبته وجعلته جاريا على قوانين لغتها، والدخيل ما نقلته بلفظه، ما نقلته بلفظه. وذهب آخرون إلى أن الفرق بين المعرب والدخيل أن المعرب هو ما نقلته العرب الأولى في عصر الاحتجاج يسمى معرب، وما نقل من لغة أعجمية بعد عصر الاحتجاج يسمى دخيل. وهذا تفريق فيه شيء من العسر، وسواء كان هذا أو ذاك فالمعرب هو منقول من لغة أخرى، هو منقول من لغة أخرى. وكما قلنا إنه في العادة أن التواصل التجاري والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي هو سبب انتقال الألفاظ من لغة إلى لغة، والأمم المغلوبة غالبا ما تقبل ألفاظا عن الأمم الغالبة، الأمم المغلوبة تأخذ الألفاظ عن الأمم الغالبة المسيطرة. ففصل المقال في المعرب أنه لا بأس من استعمال كلمات أعجمية إذا لم يكن في اللغة العربية ما يقابلها، وهذا ما زال العرب عليه منذ بزوغ اللغة العربية، وهم يقترضون من جاراتهم ويستسلفون ممن جاورهم من الأمم مما لم يجدوا له مقابلا، فكذلك هنا لا بأس أن يستخدم ما لم يوجد له مقابل في اللغة العربية، لكن استعمال الكلمات الأعجمية مع وجود المقابل في اللغة العربية تزيدا وتكثرا وتحضرا هذا مرفوض كل الرفض. ومن المؤسف جدا أنه قد يبتلى كثير من المرضى من المتزيدين والمتكثرين والذين يحبون استعمال حضارة غيرهم بالنطق بألفاظ أعجمية مع وجود المقابل في اللغة العربية، مثل أوكي وباي باي مع وجود كلمة مقابلها إلى اللقاء، برافو قابلها لله درك في اللغة العربية، وهكذا. استعمال هذه الكلمات الأعجمية مع وجود مقابل هذا مرفوض، لا يصح، لأنه سيجر إلى تلويث لسان العرب تدريجا. إذن نحن لا نريد أن نغوص في هذه القضايا خشية السآمة عليكم، وإنما نريد أن نصل إلى نقطة وهي المعرب الأعجمي موجود في القرآن لكنه معرب، وهذا شيء لا غضارة فيه ولا لوم على القائل به، بأن القرآن فيه كلمات أعجمية معربة لكن ليس فيه كلمات أعجمية خالصة، لأن الله عز وجل صرح بأنه نزل بلسان عربي مبين، وكونه نزل بلسان عربي مبين لا ينافي أن يكون فيه كلمات أعجمية معربة، لأن العرب إذا استعملت الكلمة الأعجمية وعربتها صارت عربية بالاستعمال، فالعربي قسمان، عربي الأصل وعربي بالاستعمال، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في فرع آخر، وهو أن هذا من إعجاز القرآن، وجود المعرب فيه من الإعجاز. كيف؟ لأن العرب تكلمت بالعربي الفصيح وتكلمت بالمعرب، فلو أن القرآن نزل كله عربيا فصيحا، والله عز وجل قادر على هذا، لا اعترض العرب وقالوا هذا الكتاب الذي جئت به يا محمد ناقص، فنحن تكلمنا بأشياء لم توجد في كتابك، تكلمنا بكلمات ومفردات أعجمية عربناها لم توجد في كتابك، فلوجدوا فيه اعتراضا وعليه مطعنا. إذن وجود العربي الأعجمي المعرب هذا ليس نقص ولا قدح، بل هو مدح ومنقبة للقرآن، حيث أن القرآن نزل بلسان قريش لم يخرج عن لسان العرب قيد أنملة، وجاء بجميع ما تنطق به العرب من المعرب ومن التشبيه والاستعارة والأمثال والكناية، كل هذا قد جاء وسنتكلم يعني إن شاء الله تعالى. إذن كون القرآن جاء بهذا كله دليل على أنه نزل بلسان العرب، لأنه لو نقص شيء من هذا في القرآن لوجدوا مطعن، ولقال العرب إن هذا القرآن لم يحوي كل ما نتكلم به من فنون اللغة وأشكالها وغروبها، وقد جاء بهذا كله. ولو نظرت في القرآن وجدته لم يخرج عن قوانين لغة العرب ونظامها قيد أنملة، ولهذا ما استطاعوا أن يطعنوا فيه، والله قد تحداهم أشد التحدي، ولو كان لهم فيه مطعن لحاولوا، ومع ذلك لم يحاولوا ولا محاولة، ولو حاولوا لنقلت وطار بها الناس. فلهذا صار القرآن على نحو ما تتكلم به العرب من جميع الفنون، والمعرب من جملته. فإذا المعرب كما قلنا هو ما تنقله العرب عن الأمم المجاورة وتجريه على قوانين لسانها وأنظمتها، فلا لوم ولا غضاضة على وجوده في القرآن، بل هو منقبة ومدح له. إذا كان هذا الأمر كذلك، وأن فيه كلمات تجدها متقابلة، كلمات متقابلة لكنها تجدها كلمة معربة تقابل كلمة فصيحة، وهذا ما سماه بعض أو جمهور علماء اللغة بالمترادف. والمترادف من المشكلات، المترادف في اللغة على العموم وفي القرآن على الخصوص، ولهذا القرآن لا يجوز أن يخرج عن اللغة العربية قط، لأن ما في اللغة العربية موجود في القرآن، فالترادف الذي ادعي في اللغة العربية ادعي في القرآن الكريم، وأن فيه ألفاظ وكلمات مترادفة، ومعنى مترادفة أن اللفظة تؤدي نفس المعنى، فجاء وأتى واحد عند أولئك، جاء وأتى وأقبل معناها واحد، هذا مترادف. وهذه قد شغلت أذهان اللغويين، فجمهور علماء اللغة على أن في القرآن بل في اللغة العربية كلمات مترادفة، وذهب المحققون من علماء اللغة إلى أنه ليس في اللغة العربية مترادف قط، وأن ما من مفردة إلا ولها معنى مستقل، ما من كلمة في اللغة العربية إلا ولها معنى مستقل عن الأخرى، لكن أحيانا يكون الفرق بين المعنيين خفيا لا يتميز إلا بتلمس، وأحيانا يكون المعنى ظاهرا بينا ظاهرا بينا، وهذا لا يدركه إلا الفقهاء في اللغة العربية. إذن الذي اختاره المحققون كابن الأعرابي وابن فارس وأبي الهلال العسكري وطوائف غيرهم إلى أن اللغة العربية ليس فيها مترادف، بمعنى أن الكلمة تساوي الأخرى من كل وجه، لكن قد تشتبه في ذهن السامع ويظن أن هذه كتلك، أن هذه كتلك. ونحن قلنا في اللغة العربية لا يوجد في ألفاظ اللغة العربية مترادف، وهذا هو الصحيح، وما من كلمتين أو مفردتين فأكثر شممت منهما رائحة ترادف فهذا بحسب فهمك ونظرك، فالتمس الفرق. ويختلف اجتهاد الناس في إيجاد الفرق بين المفردتين. ونعيد الحديث كرة وتارة أخرى بأن هذا في اللغة العربية، أما المعرب فقد يوجد ترادف بين العربي والمعرب، قد يوجد ترادف بين العربي وبين المعرب، وهذا يقع في القرآن، وهذا هو السر في كوننا كررنا الحديث عن المعرب، حتى لو وجدتم كلمتين مترادفتين من كل وجه فإنه قد يكون أو تكون إحداهما عربية والأخرى معربة. أما ألفاظ العربية فعلى مذهب المحققين لا يوجد فيه ترادف بين الألفاظ. وقد جاء رجل إلى ابن فارس فقال إني أحفظ للأسد 1000 اسم، إني أحفظ الأسد 1000 اسم، فقال ابن فارس إني لا أحفظ إلا اسما واحدا هو الأسد، وأين ذهبت البقية؟ فعند ابن فارس هذه أوصاف، أوصاف للأسد ليس أسماء، أما اسمه الذي هو يتميز به عن غيره من الحيوانات فهو الأسد، وما جاء من الأسماء المسرودة والمعاجم المصنفة في أسماء الأسد، قد صنف السيوطي فيه رسالة سماها اللسد في أسماء الأسد، وبعض المعاصرين كتب رسالة سماها معجم أسماء الأسد وجمع فيها هذا العدد أو يزيد. كل هذه أوصاف، كل هذه أوصاف، وهذه مثل ما يلتبس أو تلتبس أسماء الله عز وجل بصفاته، ولهذا تنازع الناس في الأسماء والصفات، فبعض ما أضيف إلى الله عز وجل عده بعض الناس اسما وعده الآخرون صفة، كل هذا لأنه لم يتمخض الفرق بين الاسم والصفة، وقد عجز المحررون والمحققون إيجاد فرق بين الاسم والصفة من عهد التابعين إلى اليوم، وما يعده الآخر اسما يعده الآخر صفة، بل تجد الرجل واحد يضطرب في مصنفاته. فابن القيم رحمه الله تعالى عد النور من أسمائه ثم عده تارة من الصفات، الله نور السماوات والأرض، تارة جعله اسم وتارة جعله صفة، وهكذا في أشياء مشابهة لهذا. ولو جاء مناسبة لذكرنا لكم الضابط الذي أشبه ما يكون قريبا من الصواب بالفرق بين الاسم والصفة، فإذا المعرب أنقص وأقل درجة من العربي الفصيح، فلا ترادف في اللغة، لكن يوجد فيها المشترك، المشترك موجود في اللغة العربية، والمشترك عكس المعرب عكس المترادف. المشترك أن تكون الكلمة تحتمل أكثر من معنى، كلمة تحتمل أكثر من معنى، مثل كلمة رأس، إذا قلت رأس فأنت لا تدري هل المراد رأس الإنسان أو رأس الجبل أو رأس المال، إذا قلت لك عين لا تدري هل هي العين الباصرة أو العين النابعة أو العين الذي هو الذهب والفضة، هذا اسم مشترك في اللغة العربية. وقد ورد في القرآن مثل كلمة القرء، القرء جاء في القرآن مشترك، جاء القرء مشتركا بين الطهر وبين الحيض، فالعرب تطلق القرء على الطهر وتطلق القرء على الحيض، وهذا من الألفاظ المشتركة، وهذا من ثراء اللغة العربية وكثرة مفرداتها، وليس هذا قدحا فيها، بل هذا من الثراء في اللغة العربية، وهو وجود المشترك في الألفاظ. ومن هنا نبتت نابتة المجاز في عين ورأس مثلا وقرء، قالوا القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، إحداها حقيقة والأخرى مجاز، لأن عند المجازيين الحقيقة في لفظة واحدة، الرأس للإنسان حقيقة وللجبل وللمال مجاز، العين للإنسان حقيقة وللعين النابعة عين الماء التي تنبع من الأرض هذه مجاز، وللذهب والفضة. ولاشتياقكم لسماع الحديث عن المجاز وحبكم له لن نتكلم فيه إلا بعد أن نعصر أذهانكم في الحديث عن أنواع الأساليب في اللغة العربية، حتى تتهيأ أذهانكم وتقطعوا ببطلان المجاز. إذن المشترك في اللغة العربية هذا ليس حارا ولا عيبا، بل هو مدح، وموجود في اللغة وموجود في القرآن، وضربنا لكم المثل بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وتنازع المفسرون في القروء، هل القرء هو الحيض أو القرء هو الطهر، ثلاثة قروء. الصحيح أنه الطهر وليس الحيض، لأنه لو كان الحيض لقال ثلاثة قروء، لما أنث العدد قال ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار، ولو أراد الحيض لقال ثلاثة حيض لأن الحيضة تؤنث، وهذا من القرائن التي يستدل بها على فك المشترك وإزالة المتشابه في القرآن الكريم، وهذا إن شاء الله تعالى سنبسط له دروسا في الحديث عن المصدر الثالث من مصادر تفسير القرآن وهو الفهم. إذن قد تقولون كيف نعرف أي المعنيين هو المراد من المشترك؟ نعرفه من سياق الآية وسباقها، سياق الآية وسباقها هما أكبر دليل على معرفة المعنى المراد، ولهذا كان لزاما على من أراد أن يتعرض لآيات القرآن بالتفسير والفهم أن لا ينظر إلى الآية مبتورة، بل ينظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها فيتبين له معناها. وأظن أن الوقت قد قارب على الانتهاء، وكان النية أن نجعل 10 دقائق الأسئلة، ولكن صارت الآن 5، فننظر في بعض الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد أكثرنا الحديث عن اللغة وأصولها وما تشعب من فروعها، حتى خشيت السآمة عليكم. وأما حديث اليوم فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لي جبريل أقرئ أمتك القرآن على حرف، فقلت إن أمتي لا تطيق ذلك، فقال إن الله يأمرك أن تقرئهم القرآن على 7 أحرف. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيني جبريل فقال أقرئ أمتك القرآن على حرف، فقلت أعوذ بالله فإن أمتي لا تطيق ذلك، فقال أقرئهم على حرفين، فقلت أعوذ بالله فإن أمتي لا تطيق ذلك، حتى بلغ 7 أحرف. وفي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: إن أمتي فيهم الضعيف وفيهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز، فقال جبريل: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن على 7 أحرف ولا تتماروا فيه، فإن التماري فيه كفر. وروايات كثيرة متعددة تدور حول هذا المعنى، مما يقطع بأن هذا الحديث قد بلغ حد التواتر أن القرآن أنزل على 7 أحرف. وهذا الحديث برواياته وألفاظه واختلاف طرقه قد اختلف السلف والخلف في تفسير معناه وفي المراد من مبناه، فمنهم من قال المراد بالسبعة أحرف هذه القراءات السبع المشهورة عن الأئمة، ومنهم من قال القراءة الأحرف السبعة هي غير القراءات السبع، ثم اختلف هؤلاء في تحديد معنى الأحرف السبعة، فمنهم من قال المراد بالأحرف السبعة الأمر والنهي والحلال والحرام والمحكم والمتشابه حتى عد سبعة أوجه في القرآن، ومنهم من قال المراد بالسبعة أحرف هي ألسنة القبائل ولغاتها واختلاف ألفاظها وأصواتها، وهذا القول الأخير هو الذي يسنده الدليل، وهو الذي رغب فيه المحققون من أهل العلم كأبي عبيد ونحوه ممن صنف في هذا الباب وجمع ألفاظ القبائل وألسنتها في كتابه الغريب المصنف. فأبو عبيد القاسم المسلام رحمه الله قد كتب كتابا نفيسا في هذا الباب سماه الغريب المصنف، وذكر من جملة ما ذكره الكلام على هذا الحديث، وأن المراد منه ألسنة القبائل ولهجاتها، وقال إن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف أن المراد به لغات القبائل السبع، وأما أن يراد به القراءات المشهورة المعروفة فهذا لم يقل به أحد قط، يعني ممن تقدمه. فدل قول أبي عبيد القاسم سلام رحمه الله تعالى أن الخلاف فيه حادث بعده، وأنه قبله لم يقل أحد إن المراد بالأحرف السبعة هي القراءات السبع. والقول بأن الأحرف السبعة هي القراءات السبع هذا قول أبي بكر بن الطيب رحمه الله، فقد ذهب إلى أن المراد بالقراءات السبع بأن المراد بالقراءات السبعة هي الأحرف السبعة، وسنكشف اللبس بإذن الله تعالى ونزيل الغبش عن اشتباه المصطلحين، مصطلح القراءات السبعة والأحرف السبعة. أما وقد رجحنا وحققنا أن الأحرف السبعة هي ألفاظ القبائل ولهجاتها وألسنتها، وقد نوزع في هذه المصطلحات لسان القبيلة أو لغتها أو لهجتها، فبعض أهل اللغة قال لا يصح أن تقول لغة القبيلة بل تقل لسانها، لأن اللغة اسم مصطلح عليه يجمع كل ما تنطق به العرب، فتقول لسان تميم ولسان قيس ولسان هوازن ولسان قضاعة إلى آخره. وبعضهم نازع في اللهجة فقال لا يصح أن يقال عن لسان القبيلة لهجة، وبعضهم بالعكس قال لا يصح أن تقول لغة كذا وكذا بل تقول لهجة قبيلة كذا، وكل هذا خلاف لفظي أجوف لا ثمرة تحته إذا عرف المعنى وفهم المراد. فسواء قلنا لغة القبائل لغات القبائل أو لهجاتها أو ألسنتها، الشاهد أن المراد الأحرف السبعة أنها ما تتميز به كل قبيلة عن غيرها أو عن أختها من زيادة في المفردات واختلاف في الأصوات. المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف هو ما تتميز به كل قبيلة عن أختها من اختلاف في المفردات وتميز في الأصوات، وقد ذكرنا لكم نماذج من هذا في درس مضى من اختلاف الأصوات وتباين المفردات، فمفردات لا توجد في لغة قريش وتوجد في لغة غيرها، وأصوات ينطق بها في لغة قريش ولا ينطق بها في لغة غيرها، وتسمية ما تنطق به القبائل لغة هذا مصطلح المتقدمين من الأوائل، ولم يحدث الخلاف إلا في عصور متأخرة، فالأوائل يسمونها لغة تميم ولغة أسد ولغة قيس ولغة هوازن ولغة قضاعة وهكذا. وكتاب سيبويه رحمه الله طافح بهذه العبارات بكثرة لتسمية ما تنطق به القبائل وتتميز بها لغة بني فلان. ولعلكم درستم في النحو عند الكلام على بعض المفردات المختلفة والإعرابات المتعارضة أنهم يقولون هي لغة بني فلان، فلا ضير في تسمية ما تتميز به القبيلة من النطق لغة. إذن صحيح أن المراد بالأحرف السبعة هي ما تنطق به القبائل وما تنفرد كل قبيلة بمفردات لا توجد في القبيلة الأخرى، وما سبق التمثيل به يغني عن إعادته، وهذا له أمثلة في القرآن قد وردت ونقلت مما هجر من الحروف مما لم تنطق به قريش. ففي قراءة ابن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة، وعند قريش إن كانت إلا صيحة واحدة، والصيحة عند قريش هي الزقية عند هذيل، لكن لما كانت المفردة موجودة في لسان قريش هجر ما كان موجودا في لسان هذيل. وهكذا قوله تعالى كالعهن المنفوش ورد في قراءة كالصوف المندوف، والصوف المندوف هو العهن المنفوش، فالمعنى لا يتغير، فاختلاف الأحرف السبعة لا يؤثر على المعنى، اختلافها لا يؤثر على المعنى، وإنما يؤثر في المبنى أو في الصوت كما في الكسكسة والكشكشة ونحوها، فهذا لا أثر فيه لا على المبنى ولا على المعنى، وإنما هو على الصوت، اختلف الصوت في النطق بالكلمة. كذلك بعض المفردات التي توجد عند قبيلة ولا توجد عند الأخرى، وهذا الاختلاف أو نزول القرآن على هذه الأحرف السبعة له فوائد عظيمة. قد تقولون ما الحكمة من نزوله على هذه السبعة، ولماذا خص بسبعة أحرف ولم يكن على خمسة أو ستة أو عشرة؟ أولا، الحكمة في إنزال القرآن على أحرف متعددة له حكم عظيمة قد ندرك منها شيئا ويخفى علينا الكثير. فمن حكم إنزال القرآن على سبعة أحرف أن القبائل مختلفة ألسنتها، فالغرض منه أن تتذلل القبائل للنطق باللسان القرشي تدريجا حتى تعتاد النطق باللسان القرشي. فلو أكرهت أفراد قبيلة على أن تنطق بلسان قريش ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، لكن بالتدريج وشيئا فشيئا يستطيع أفراد القبيلة أن ينطقوا بالمفردات الرصينة القرشية الحضرية التي نزل بها القرآن. وقد مثلنا لكم بمثال، لو أتيت إلى أعرابي في البادية وطلبت منه أن ينطق بالقاف القرشية الخالصة ما استطاع، لكنه ينطق بالقاف اليمنية المخففة التي تنطق كأنها جيم مصرية. فالقاف تنطق عندنا بعامة الأقطار جيما مصرية، وهذه يعصر نطق البدوي بها إلا بتكلف ومشقة. وهذا قد أفضنا الحديث فيه بما يغني الإعادة عنه. إذن من الحكم هي تعويد الناس على النطق باللغة الفصيحة الرصينة التي نزل بها القرآن، لأن القرآن نزل بلسان قريش. لا تظن أن جبريل قرأه على النبي 7 مرات، لا، قرأه بلسان قريش مرة واحدة ثم أذن ورخص للقبائل أن تنطق كل قبيلة بما يتذلل ويناسب لسانها. فالمراد بالسبعة الأحرف الإذن في قراءته، وليس أن الله أنزله وأسمعه جبريل بسبع لغات، وجبريل أسمعه محمد بسبع لغات، ومحمد صلى الله عليه وسلم تلاه على أصحاب 7، لا، ليس هذا المراد، ولم يفهم أحد من هذا الفهم. ولهذا اختلفت الروايات، ففي بعضها بل في أكثرها أن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على 7 أحرف، تقرئه، يعني هو نزل بحرف واحد فأقرئهم بأن تأذن لهم بأن تقرأ كل قبيلة بلسانها. إذن هذه الحكمة العظيمة قصد منها تذليل الألسنة وتعويدها على النطق باللغة الفصيحة الرصينة القرشية المكية. الحكمة الثانية ترغيب القبائل العربية إلى الدخول في الإسلام، ترغيب القبائل إلى الدخول في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أقرأ الناس على حرف قريش وألزمهم أن يقرأوا القرآن به لقالت سائر القبائل محمد رجل يتعصب لقومه ويتعصب إلى لغته، وربما نفروا من الدخول في الإسلام. لكن لما أذن لكل قبيلة أن تنطق بلسانها صار هذا أمرا فيه ترغيب، فكل قبيلة تفخر بأن تقرأ القرآن بلسانها الذي هو كلام الله جل وعلا. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12484.